القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معاني. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونفيها. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامج القراءات القرآنية الذي يبث عبر أثير هذه الإذاعة المباركة، إذاعة القرآن الكريم. نعرض فيه القراءات السبع من طريق كتاب التيسير لأبي عمرو الداني ومنظومته حرز الأماني للشاطبي. نستفتح القراءة برواية قالون عن نافع بقصر منفصل وإسكان ميم الجمع، ثم نعطف الأقرب إلى رأس ما وقفنا عليه، وهكذا. إخوتي الكرام، نستهل حلقتنا بأن يعرف ضيفنا بنفسه فليتكرم. الاسم خالد بن يحيى الزازي، من كلية المعلمين جامعة الملك سعود، قسم الدراسات القرآنية. مرحبا بك أخي خالد، ووفقك الله وأسعدك. كنا وقفنا في حلقة سلفت على قول الله عز وجل من سورة الكهف: وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. اقرأ أخي خالد برواية قالون بقصر المنفصل وإسكان ميم الجمع، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. أحسنت. ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. جميل. في قوله تعالى بثمره، قرأتها بثمره بضم الميم، بضم الثاء والميم، هكذا قرأ من؟ هكذا قرأ قالون. هكذا قرأ قالون لأنه ضمن الجمهور. أما عاصم فقرأ بإيش؟ عاصم قرأ بفتح الثاء والميم. وأبو عمرو؟ وأبو عمرو بضم الثاء وإسكان الميم. شاهد ذلك من الشاطبية. قول الشاطبي: وفي ثمر ضميه يفتح عاصم بحرفين والإسكان في الميم حصلا. وفي ثمر ضميه يفتح عاصم بحرفيه والإسكان في الميم حصلا. في قوله ثمر بحرفيه، يعني في قوله وكان له ثمر، وهنا وأحيط بثمره. أحسنت. يفتح عاصم يفتح التاء والميم، أما أبو عمرو فإنه يسكن الميم مع ضم ثاء، مع بقاء ضم الأول. البقية كما بضم الثاء والميم كما ذكرها الشاطبي. أحسنت. قرأت لقالون ضممت الثاء والميم في قوله ثمر، قصرت المنفصل، أسكنت الهاء في قوله وهي خاوية على عروشها، فتح الياء في قوله ربي أحدا. هل وافقه على ذلك أحد؟ انفرد قالون بهذا. أحسنت. كذلك سنقرأ له بإيش؟ بالتوسط، توسط المنفصل. كذلك لن يوافقه أحد. اقرأ له: وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. سنعطف بعد ذلك من أولى القراء؟ الكسائي. أحسنت. اعطفه. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. أحسنت.

ولم تكن بتأتانيث اندرج كل معه إلا من؟ إلا ورش وحمزة والكسائي. أحسنت. سنعطف من هؤلاء الثلاثة من؟ نبدأ بورش. تفضل. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. أحسنت. ثم نعطف. نعطف خلف. خلفا. جميل. ولم يكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. أحسنت. تركت إيش؟ تركنا الغنة. ولم يكن له فئة ينصرونه في قوله فئة ينصر. بعد ذلك نعطف خلادا. نعطف خلاد بالغنة. بالغنة سيندرج معه الكسائي. الكسائي. جميل. ولم يكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. واصل. هنالك الولاية لله الحق. الولاية ما الذي فيها؟ الولاية قرأ حمزة والكسائي بكسر الواو الولاية. أحسن. والباقون بفتحها. شاهده الشاطبي قال ولايتهم بالكسر فز وبكهفه شفاء. أحسنت. ولايتهم قال بالكسر فز يعني لحمزة وحده، أما في سورة الكهف يتفق مع حمزة الكسائي. الكسائي شفاء. وفي قوله الحق، في قوله لله الحق قرأ أبو عمرو الكسائي برفع القاف الحق. أحسنت. والباقون بخفضها الكسر. نعم. هنالك الولاية لله الحق تكون إيش؟ تكون صفة للفظ الجلالة لله الحق عطف بيان. وعلى الحق هنالك الولاية لله تأتي بإيش؟ بخبر آخر، لخبر ثان الولاية لله ثم الحق. الحق تكون خبر للمبتدأ الثاني. يقول الشاطبي وفي الحق يقول الشاطبي وفي الحق جره على رفعه حبر سعيد تأول. الحال من؟ الحال يا أبي عمرو. والسين؟ والسين ل والسين مع التاء. والسين مع التاء يقول يكون ل أين؟ لراويي. لراويي الكسائي يعني الكسائي بأكمله. نعم. فالسين لأبي الحارث والتاء لدور الكسائي. دور الكسائي. هنالك الولاية لله الحق يذكر بعض العلماء أنه في هنا إذا أردت في الوقف في الإشمام والروم على قراءة نافع يعني يظهر ذلك وقفا في الإشمام والروم على قراءة نافع على قراءة الرفع والروم على قراءة الكسر حينما تريد أن تبين الحركة، فيظهر ذلك يعني يظهر اختلاف القراء عند وقفك في الإشمام والروم في قراءة الرفع والروم في قراءة الكسر، لأن الإشمام لا يأتي على قراءات لا يأتي على الكسر. قرأت لقالون الولاية بالفتح اندرج معه ورش وابن كثير وأيضا ابن عامر وعاصم. أحسنت. سنقرأ لمن؟ نقرأ الآن لأبي عمرو. لأبي عمرو نقرأ له، ولكن بين بالإشمام أو بالروم. طبعا بالإشمام لا يظهر في قراءتنا، لكن بالروم تفضل. هنالك الولاية لله الحق. حق بالرفع. بالرفع. نعم. هنالك الولاية لله الحق. الحق. هنالك الولاية لله الحق. نعم. ضمة صغيرة بعد الوقوف على القاف. تقرأ لحمزة. هنالك الولاية لله الحق. أحسنت. واندرج معه من؟ اندرج معه الكسائي. وإذا أردت أن تقف عليها كذلك هو يقرأها بإيش؟ حمزة يقرأ بالكسر. بالكسر. أما الكسائي بالرفع. هنالك الولاية لله الحق كالوقف لأبي عمرو. نعم. هو خير، هو خير ثوابا وخير عقبا. أحسنت. الجمهور على ضم القاف. القاف. وأما عاصم وحمزة فقرأه بسكون القاف، بسكونها. يقول الشاطبي، يقول الشاطبي: وعقبا سكون الضم نص فتاة. أحسنت. النون لمن؟ النون لعاصم. والفاء، والفاء لحمزة، لحمزة. قرأت لقالون عقوبة بضم القاف، فاندرج معه، اندرج معه ابن كثير وابو عمرو بن عامر الكسائي. احسنت. سنعطف بعد ذلك، نعطف عاصما. هو خير ثوابا وخير عقوبة. احسنت. بعد ذلك نعطف، نعطف خلف، خلفا بترك الغنة. تفضل. هو خير ثوابا وخير عقوبة. سنت بإسكان، بإسكان القاف، بإسكان القاف مع القلقلة. عقبة. ثم بعد ذلك فضل عندنا من؟ فضل ورش، ورش، لأن له ترقيق الراء في الموضعين في قوله خير، وله كذلك كما هو مذهب الجمهور ضم القاف. القاف. تفضل. هو خير ثوابا وخير عقبا. سنت. واضرب لهم، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. أحسنت. قرأت لقالون، قرأت لقالون بإسكان ميم الجمع، ووسطت المتصل والرياح بالجمع، فاندرج معه ابن عامر وعاصم، ابن عامر وعاصم، وعاصم. بالطبع في قوله الدنيا فيها إيش؟ فيها لما له لحمز الكسائي، والتقليل لأبي عمرو، وورش له الفتح والتقليل. أحسنت. وأما الرياح، الرياح قرأ حمز الكسائي بالإفراد، بالإفراد. أما البقية فإنهم جمعوها. أحسنت. اقرأ لورش على فتح، على الفتح في اليائي في الدنيا. تفضل. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. أحسنت. بعد ذلك نعطفه له بالتقليل. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. بعده من نعطف؟ نعطف أبا عمرو عمر على تقليل الدنيا كما هو مذهبه. نعم. نعم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما، فأصبح هشيما تذروه الرياح. نعطف حمزة. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما، فأصبح هشيما تذروه الريح. أحسنت. نعطف بعد ذلك، نعطف خلاد بترك السكت في قوله والأرض. تفضل. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به، فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الريح. أحسنت. اعطف خلفا بالسكت. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الريح. ستعطف بعد ذلك؟ نعطف الكسائي. جميل. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الريح. بعد ذلك نعطفوا قالون. أحسن. سلتنين. جميل. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. أحسنت. هل اندرج معه ابن كثير؟ انفرد بهذا الوجه. أحسنت. لأنه فيها كناية. نعطف على إثرها ابن كثير. تفضل. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. وكان الله على كل شيء مقتدرا. تخلف عن قالون. ورش وحمزة. ورش وحمزة. اعطف. وكان الله على كل شيء مقتدرا. سنت. اعطف حمزة. وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. أحسنت. الدنيا كما سلف فيها إمالة كبرى لحمزة والكسائي وتقليل لأبي عمرو وفتح وتقليل لورش. قرأت لقالون. الكل اتفق معه إلا وجها لورش وأبي، وكذلك أبو عمرو تخلف وحمزة تخلف والكسائي تخلف. سنعطف ورش بوجه التقليل. جميل. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. أحسنت. أخذ معه أبو عمرو. بقي معنا حمزة والكسائي. تفضل. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. كذلك تخلف ورش وحمزة فقط عن قالون. اعطف خلادا بالنقل. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. اعطف له بالتحقيق. وخير أملا. سنت. اقرأ لخلف. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هذا له النقل. له النقل. ثم التحقيق. وخير أملا. ثم السكت. وخير أملا. اقرأ لورش. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. أحسنت. واصل. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. أحسنت. هنا في قوله نسير الجبال، من الذي قرأها بالنون؟ بالياء عفوا. ابن كثير. تسير عفوا. الذي قرأها بالتاء، بتاء مضمومة. تسير الجبال قرأها. أولا نقول قرأ ابن كثير وابن عامر وابو عمرو بن عامر تسير الجبال. نعم. بتاء مضمومة مع فتح الياء المشددة. والباقون نسير. والجبال وش تكون؟ والجبال تكون مرفوعة. أي نعم، تكون مرفوعة. تكون مرفوعة. بما لم يسمى فاعله. طيب، وفي قوله والباقون نسير الجبال، فتكون الجبال مفعول به. يقول الشاطبي شاهد ذلك. قال الشاطبي ويا نسير وإلى فتحها ولا فتحها نفر ملا. نفر من هم؟ نفر وابن كثير وابو عمرو وابن عامر. أحسنت. وقال وفي النون أنث. أيوة. والجبال برفعه. أحسنت. في قوله وترى الأرض بارزة، إمالة. نعم. إمالة وصلا للسوسي بخلف عنه. وأيضا إمالة لأبي عمرو وحمزة والكسائي وقفا. نعم. وورشة التقليل. التقليل قولا واحد، هذا في حال الوقف. هذا في حال الوقف. في حاله. أما في حال الوصل فلا يميلها إلا السوسي فقط بخلف عنه وتري الجبال. طيب قالون، قرأت لقالون ويوم نسير الجبال، أسكنت ميم الجمع فاندرج معه، اندرج معه عاصم. ستقرأ الآن لقالون بصلة الميم، بصلة ميم الجمع، تفضل، مع القصر. نعم. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. أحسنت. صل ميم الجمع وسط. فلم نغادر منهم أحدا. أحسنت. ستقرأ بعد ذلك نقرأ لخلف، لخلف بالسكت وترك الغنة، تفضل. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. عفوا، قرأت له المقدم له، المقدم له التحقيق. ثم أحسن، ثم السكت. نعود مرة أخرى. ويوم نسير الجبال وترى أرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. فلم نغادر منهم أحدا. أحسنت. اقرأ لورش. نقرأ الآن وجه خلاد. أحسنت، صدقت، ممتاز. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. قرأت لخلاد، لكن يلزمنا أن نقرأ بإيش؟ بالسكت. بالسكت. مقدم. نعم. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. اعطف ترك السكت. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. حسنت. اقرأ لورش. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. جميل. ستقرأ بعد ذلك نقرأ لابن كثير. لابن كثير هو أول من يقرأ، أول من يقرأ بالتاء. بالتاء. تسير الجبال. ويوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. أحسنت. بعد ذلك نعطف نعطف أبو عمرو بإسكان ميم الجمع، سيأخذ معه سيأخذ معه ابن عامر، ابن عامر القارئ الآخر بتسير الجبال، تفضل. ويوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. بقي الوجه الذي قرأناه للسوسي، تفضل. بالإمالة، بإمالة تر الجبال. نعم. ويوم تسير الجبال وترى الأرض ويوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. أحسنت. هي ترى الأرض وليس ترى الجبال كما كررتها. وعرضوا على ربك. أحسنت. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. في قوله لقد جئتمونا دال بعدها إيش؟ دال بعدها جيم. الجيم. من الذي فيها إدغام لأبي عمرو وأيضا هشام وحمزة والكسائي. أحسنت. قرأت لقالون أسكنت ميم الجمع اندرج معه، اندرج معه ابن ذكوان وعاصم. أحسنت. سنقرأ لقالون أيضا بصلة ميم الجمع مع القصر. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. لمن هذا؟ لا، هذا وجه قالون بالصلة، بالصلة اندرج معه، اندرج معه ابن كثير. صل ميم الجمع مع التوسط. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. ثم بعد ذلك نعطف، نعطف ورش. ورش تفضل. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. أحسنت. بعد ذلك نعطف أبي عمرو. دوري بعمر. نعم. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. فقد دوري بعمر لأن السوسي متخلف بإيش؟ بالإمالة. بالهمزة. بالهمزة. بإيش؟ بالدال الهمزة. نقرأ الكسائي. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. أحسنت. بعد ذلك خلف نعطف خلف بالسكت. نعم. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. أحسنت. بعد ذلك نعود إلى السوسي. إلى أبي عمرو البصري براويه السوسي. تفضل. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. بل زعمتم. من الذي يدغمها؟ يدغمها هشام الكسائي. أحسنت. وفي قوله أن لن نجعل لكم، هذا للسوسي، فإضغام للسوسي. قرأت اللي قالون بالإظهار استنتمي من الجمع، فاندرج معه دوري عن أبي عمر وابن ذكوان وأيضا عاصم وحمزة. أحسنت. ستعطف بعد ذلك. نعطف السوسي. تفضل. بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ثم نعود مرة أخرى إلى قالون بصلة من الجمع مع قصر. تفضل. بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. فأخذ معه ابن كثير. جميل. نعطف قالون بتوسط صلة ميم الجمع. بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. أحسنت. بعد ذلك نأتي بمن؟ بورش. تفضل. بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. أحسنت. بعد ذلك نأتي بوجه خلف بالإظهار والسكت. نعم. بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ثم نأتي لمن؟ لهشام. تفضل. بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. اللام كلها تذهب في إيش؟ في الزاي. بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. أحسنت. بارك الله فيك أخي خالد، وأحسن الله إليك ورفع قدرك في الدنيا والآخرة، جعلك الله من أهله وخاصته، أهل القرآن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.